والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فاستفاض الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام في اللواط والعشق، ثم الآن فصل عقوبة اللواط وعقوبة الزنا. قال في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية من يجعل الله فيها حدا معينا فجوابهم، يقول إن البعض من أهل العلم قال إن اللواط معصية ولكن الله لم يضع لها حدا معينا. قال الرد أحدها أن المبلغ عن الله، من هو المبلغ عن الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل حد صاحبها قتل حتما. الرسول صلى الله عليه وسلم قرر ان عقوبة هذه الجريمة هو القتل، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما شرعه عن الله، لان الرسول لا ينطق عن الهوى. فان اردتم ان حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وان اردتم انه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حد الحد ووضحه، فهذا يعد حكما من الله عز وجل ولو لم ينص عليه في الكتاب. قال والثاني أن هذا ينقض عليكم بالرأي، فإنه إنما ثبت بالسنة. لو قلتم لم يوجد حد في القرآن للواط نقول له لم يوجد حد الرجم في القرآن، وإنما ثبت بالسنة، وبالتالي حد الواط أيضا ثبت بالسنة. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينقض عليكم بحد شرب الخمر، لأن الله لم يذكر حدا لشرب الخمر في القرآن أبدا، وإنما حد شرب الخمر ذكر في السنة. ثالثا والثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفي. يعني يقول لنفي دليل معين بالعقوبة المحددة، يعني كيف العقوبة القاء العدل أو حرب، لا يستلزم نفي مطلق الدليل وهو أصل الدليل يعني القتل، ومع ذلك فالدليل موجود من ملء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولكم إنه وقف في محل لا تشتهي الطباع، لو قلت من اللواط في مكان طبع الإنسان يأنف منه بل ركب الله على النفرة منه فهو كوقف الميتة والبهيمة، هذا كلامكم. فجوابه من وجود أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم ذلك. يعني قال هو مثل وقع البهيمة ومثل لا حد فيه، فالمردود أدون كيف والصحابة أجمعوا على قتل من فعل هذا. الثاني أن قياس وقع الأمراض الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة، يعني معاشرة الشاب بالأمراض الجميل، الأمراض الذي لا شعر له، لا شعر في وجهه وإنما شعره في رأسه وهو أشبه المرأة، فقال هذا فتنة تربو على كل فتنة. هذا في زمنه وفي بيئته، أما في زمننا وبيئتنا فليست فتنة الصبي الأمرض أفضل من فتنة النساء. ربما يكون الصبي الأمرض في بعض الأماكن له فتنة شديدة، لكن الحمد لله في بيئتنا ومجتمعاتنا ليست هذه الفتنة أشد من فتنة النساء. وقال وفتنته تربو يعني تزيد على وضع أتان، يعني حمارة المرأة الميتة من أفسد القياس، وليعدل ذلك أحد القط بأتان أو بقرة أو ميتة. يعني هل اللواط مثل اتيان بقرة أو إنسانة ميتة؟ لا. أو سبى ذلك عقل عاشق، يعني العاشق ممكن يعشق امرأة فيهواها، ممكن يعشق أمرض، لكن ما في واحد يعشق حمارة ولا يعشق بقرة ولا يعشق ميت. ماذا؟ قال أو أثر قلبه أو استوى على أو استولى على فكره ونفسه فليس في القياس أفسد من هذا. هذا كل من نفيه. الثالث أن هذا منتقد بوضع الأم والبنت والأخت، فإن الطبع ينفر من ذلك وما ذلك يوجد. قال فإن المفرد الطبيعية تطيل المفرد الطبيعية عنه حاصلة، مع أن الحد فيه من أغلط الحدود، الحد فيه من أغلط الحدود وهو القتل في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، يعني من عاشر أخته يقتل على طول، يقتل سواء محصن أو غير محصن وليس إيه. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق بن رهوية، ابن رهوية، نقول ابن رهوية ونحط فيه مربوطة ونخليها جمعية. هذه لا تبقى فيها فيه مربوطة. وجماعة من أهل الحديث، وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الرواية، فقلت إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه، وآخذ ماله. وهو صحيح طبعا. قال البستاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. طيب هذا ضعيف، لكن طبعا الأولاني صحيح، هو صحيح اللي هو الراية. وليس ايه الصف نعم الأولاني في اللفظ الثاني هو من وقع على ذاته. ما ده ضعيف، لكن الأول اللي هو كان البراء صحيح. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على السهم، فقال: احبسوا وسألوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أنتم عارفين أنه لما أنس رضي الله عنه روى حديث البخاري أن كل زمان يأتي فالذي بعده شر منه، قالوا: كيف وقد جاء بعد الحجاج عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أفضل من الحجاج إجماع. فقال الحسن: لابد للناس أن يتنفسوا، يعني في تنفيس كده بعد زمان شدة. وقول الحسن خطأ ولا صح؟ خطأ. لماذا؟ لأن عصر الحجاج أفضل من عصر عمر بن عبد العزيز، لأن الحجاج كان عصره مليئا بالصحابة، وأما عصر عمر بن عبد العزيز فليس في الصحابة. فلا شك أن زمنا فيه صحابة الكفر أفضل من زمن ليس فيه صحابة. المهم الحجاج رغم عتوه وجبروته وإجرامه قال: سألوا من هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخط وفقه بالسيف. هل يبقى ده المعنى صحيح خطأ؟ بل هذا مقبول مطلوب، أما المعنى صحيح خطأ وهذا هو الحرم، فخط وفقه بالسيف، سموه السن بالسيف، يعني اقتلوه. وفيه دليل على القتل بالتوسيط، القتل بالتوسيط اللي هو تقطع الإنسان نصفين، تقتل الإنسان نصفين. وهذا دليل مستقل في المسألة، وأن طبعا واضح هنا أنه لمن أتى أخته ولا غير ليس به جنس، والقول بالكفر هذا قول غريب، وهو قول غبي جدا، قول في غاية الغباء، وإن صغر ممن صغر منه، قول في غاية الغباء إلا إذا استحل، ولا خلص الاستحلال هذا، لو استحل أخذ القلم جاف من كده كفر، الاستحلال هذا الكفر على قول، هذا الاستحلال هو اعتقاد حل ما حرم الله او اعتقاد حرمة ما حلم. قال: وان من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القدر. كل من لا يباح وطئه، مثل الاخت والام والعم والخاله والرجل والبهيمه، هذا كل لا يباح وطئه، فمن وطئه فحده القدر وليس الكفر. ودليله: من وقع على أمي أو ابنته، كذلك يقال بوطئ ذات المحارم ووطئ من لا يباح له وصول بحال، فكان حده القتل كالمنصف. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما، وقد اتفق المسلمون، انتبه، اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، من زنى بذات محرمه فعليه الحد، من زنى إيه الحد؟ ما الحد؟ الفرج على كل حد وليس الكفر. وإنما اختلفوا في صفة الحد هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني على قولين. ذهب الشافعي وذلك واحد يعني الجمهور في إحدى رواياته أن حده حد الزاني، حده حد الزاني يعني كان لسه بكر ويتبنيها ويسجل أو يغرب سنها وإن كان الصلاة يغرب. وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل في كل حال، هذا سواء يعني هنا قال وهو ذكر عيوب يبقى المذهب الأول أخف في الحق في الذكر. واتفقوا كلهم على أنه لو أصابهم باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، لأنه لو إنه عمل كده باسم النكاح وهو يعلم التحريم يحد، ولم يقل إيه يعني عملها عمد وعارف، أنا عارف وحاعرف وحيزني لأخته أو يحد باسم النكاح يعني بالزواج وعالمه يعني نعم يعني قال أنا سأزني بأختي بس باسم الزواج، يعني شوف هذا أشد والله، يقول أنا أحب الأزني بأختي وبالتالي أعقل عليها وأزني بها، فهذا ليس بكيف. إلا أبا حنيفة وحده فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد، قال ما لا يخطر لك هذا حاجة لا كافر ولا عاصي ولا عاصي، هو جاهل قالوا روح هذا جاهل. بس طبعا هذه الآية قول أهل العلم كلهم، هل قال أحد بقول حويلي ولا بقول هؤلاء؟ لا لا، هذه كلها كلام العلماء، جميع العلماء كل أقول علماء عندكم، كل أقول علماء عندكم كلها بالكامل. ومنازعوه يقولون إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلطا وشدة، لأنه عمل إيه عقد، فإنه ارتكب محظورين عظيمين، محظور العقد ومحظور الوصي، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محظور الزنا؟ يعني قالوا إن لو هو ذكر وكتب عليها وزنى بها إذا هنا لا نسجله وإنما نقتله نغلط عليه، فهذا التغليظ هنا تغليظ العقوبة، إيه تغليظ العقوبة على العاصي ولا هذا يعد كافرا؟ إذا ذكرنا العقوبة فالكلام في العصا. طيب، وأما وصف الميتة ففيه قولان للفقهاء وهما في مذهب أحمد وغيره، أحدهما يجب به الحد يعني نحد ونعتبره أن زنى ونجلده أو نرجمه وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم ظلما وأكبر ذنبا انضم إلى فاحشة هتك حرمة الميتة، هو يعاشر واحدة ميتة فقد نشدد عليه العقوبة. هذا قول غريب، هذا قول غريب. إذا رأيتم الكلام ده، رأيتم الكلام القول بالكفر، القول الحويني، هذا خالف كل العالمين، كل أهل العلم قاطبة، وانفرد بقوله لم يقل به أحد إلا هو، فدل ذلك على بدعته وإصرار عليها ضلال. وإذا كان الإصرار الكبيرة كفر فقد أصر هو على القول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أشد من السنة، أشد، لأن الله قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان لأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فأن يقول الله ما لا يعلم ثم يسر فهو على مذهبه الآن، لو حكم بمذهبه لكفره، لكنه عندنا ليس بحكم، هو عندنا جاهل مبتدع. فصل واصل البهيمة، لو واحد وقع بهيمة، وأما واصل البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، واضع بهيمة عاشر بهيمة تعالى يؤدبوه، يضربوا شوية أسوار، يضربوا الخشب بالكريم المعان، ها ولا حد عليه، لأننا نذكر حتى في القرآن بس، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قولين وقول إسحاق. والقول الثاني حكم الزاني، إذا زنى بحمارة يجلد إن كان ذكرى ويؤجل إن كان محصنا، وهذا قول الحسن أي البصري. والقول الثالث أن حكمه حكم الموطن نص عليه أحمد، فيخرج على روايتين في حده أن هو القتل حتما أو هو كذاب. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أذى بهيمة فاقتلوه وقتلوها معه، وهو حديث حسن. فاقتلوه وقتلوها معه. طيب هنقتله لأنه يشبه اللواط أو يشبه الزنا، لكن هاخد البهيمة تقسم بالبهيمة ها؟ الأمر الذي أنا في نقول حاجة تعالى عيننا ورأس أبو اللي جابه أبونا والحمد لله وسمعنا وأطعنا، لا إشكال، لكن نحن نسأل نسأل لماذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا؟ لماذا؟ إن علمنا الحكمة فلنقل بها، وإلا ما علم الحكمة سلمنا وقلنا سمعنا وأطعنا، صحنا، فلماذا طب ما ذنب البهيمة لكي يأمرها بقتلها؟ نعم، لا شك أن اللحم سيقصد، ولا شك أن نزول المني في لحم البهيمة غلط، ثم إن نعلم أن قتل البهيمة أصلا كفر ترد بارك وكذا، اعلم أن قتل البهيمة ليس إيذاء أصلا، أصلا ليس أذى، يعني قتل البهيمة ده ولا حد أصلا، ده مش حتى أذى البهيمة، ده الناس البهيمة كل قتل كي تؤكل، أما إن كانت بهيمة ممن لا تؤكل كالحمار وغيرها، الحمارة وغيرها فإنها تقتل لأنه يقصد عليه ماله أيضا. لا ما تلوها معه لا تقتل يقتل منها شيء لا أدري ما يقتل يقتل هذا الصحيح ولا يقتل الله تعالى السلام واقتلوه واقتلوها معه إن كانت مما لا تؤكل فلا تؤكل وإن كانت مما تؤكل فلم تسمع لأنه كان ممكن يقول فأسبحوها ولم يقل فاسبحوا وإنما قال فاقتلوه. قال ولأنه وفق لا يباح بحال فكان فيه القتل كحد الموطي، ومن لم يرى حدا قال لم يصح فيه حديث ولا صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته وهكذا. وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندنا ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، يعني أحمد رأى أن الحديث ضعيف اللي هو اقتلوه واقتلوها معه، رأى أن الحديث ضعيف فتوقف في الفتوى، وهذا من وراء قال والله ما أعرفش لا أدري فتوقف. نعم جزاك الله خير، أنا تجرد يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن التاجر الطبيعي عن إتيان البهيمة أقوى من التاجر الطبيعي عن التلوث، ابن القيم عايز يقول التلوث أشد من إتيان البهيمة. وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء إلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما ذكر، قال هذا قياس فاسد، فلا نقيس البهيمة من أتى البهيمة على من أتى رجلا مثله، يبقى رجل مثله بالاتفاق يقتل، كيف يقتل؟ قولان، قول علي بن أبي طالب وقول ابن عباس رضي الله عنهما، ونفضل قول ابن عباس رضي الله عنهما أنه يلقى من مكان عال حتى يموت. اللواط والسحاق. وأما قياسكم وفق الرجل المثلي على تدارك المرأتين، تدارك المرأتين والسحاق بين المرأتين والمرأة احتكاك المرأتين معا ببعضهما، فمن أفسد القياس إذ لا علاج له هذا غيرها، وإنما نظيره مباشرة الرجل للرجل من غير علاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم وهكذا. فالحقيقة أن المرأة التي تفعل هذا ليس بزنا لأنه لا إلاج، وإنما تؤدب هذه المرأة تلك المرأة. وقال البعض: بل السحاقيات يفعل فيهن بنص القرآن، إن ربنا عز وجل قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال أهل العلم: هذا السحاق، فالمرأة ليست بالنار مسحقة تحبس في الدار ولا تخرج منها حتى تموت. وإن فإذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوث مع المملوك كحكمه مع غيره. تلوث مع العبد زي زاده. ومن ظن أن تلوث الإنسان بمملوكه جائز واحتج بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير مدونين وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر. إن من قال إن يجوز إتيان الجري وبالتالي إتيان العبد هذا كفر والعياذ بالله. القول لكن القائل والفاعل ليس بكافر حتى يتأكد من ذلك بفوت الطب المعارض. قال يستتاب كما يستتاب المرتد فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوث الإنسان بمملوكه كتلوثه بمملوك غيره في الإثم والحكم. ما علينا من هذا الحمد لله هذا الأمر غير مرد. فصل دواء جواب. فإن قيل مع هذا كله فهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال وما الاحتياج لدفع هذا الخلال وهل من طريق قاصد إلى التوفيق وهل يمكن السكران بخمر الهوى أن يفيق وهل يملك العاشق والعشق قد وصل إلى سويدائه وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويدائه إلا هؤلاء إن التذى بملامه ذكرا لمحبوبه وإن عذله عادل أغراه عدله وسار في طريق مطلوبه. يعني هو كل ذا يعني كلام أنيق من القيم رحمه الله وسجع جميل كل يقول هو في دول اللواط ولا كل هذا الكلام وينادي. وطبعا قال إن اللواط ده بسبب العشق والعشق الرجل يعشق الرجل ولعل هذا يعني كان موجودا أيامهم في الشام وتركيا وغيرها لكن الحمد لله هذا الأمر لا يوجد في بلادنا هنا. لا نقول لا يوجد اللواط لكن لا يوجد عشق رجل للرجل. قال وينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم وأهنتني فأهنت نفسي فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. هذا الكلام طبعا كله اشتغالي هذا كله شعر واحد بيقول شعر في واحد تاني وميت في هواه هذا كلام أعوذ بالله هذا كلام كله وما كان ينبغي ابن القيم يذكر كده استدل على عين عليك الرواية. لا لا ده هو بيقول انه هذا تحرضان وقالوا فيه كذا كذا فإيه الدواء هو حبيب الدواء. ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. قيل نعم يعني يوجد دواء. الجواب من رأس ما أنزل الله من داء إلا جعله دواء علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من طريقين. المحبة الهوائية اللي هي العشق بسبب الهوى بسبب الهوى. أحدهما حسم مادته قبل حصولها والثاني قلبها بعد نزوله وكلاهما يسير على من يسره الله عليه. الإمام القيم هيتكلم في الأمور القادمة في ماذا؟ في دواء عشق الرجل للشاب الجميل الأمرأة. فبيقول إن الأول يعمل وقاية ثم إذا لم تفلح الوقاية عملنا العلاج. الوقاية طبعا تكون بغض البصر مع كماسة والعلاج إذا أتى يكون بالرجوع وراء. فإحنا نأخذ هذا الكلام أحسن على عشق النساء بدل ما نأخذه على نعم مش كده؟ لأن الغالب في الناس هو الوقوع في عشق النساء. فالأحسن أن نحول هذا الكلام ونصلحه ونيسره ونعدله على أن الكلام هنا على الوقوع في عشق المرأة وهذا أحسن وأفضل. إذا خذ الكلام بعد ذلك مع أنه الكلام في عشق المردان خذ الكلام في عشق النساء. قال فأما الطريق وكلاهما مشي فإن أزمة الأمور بيد الله. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء إيه اللي يمنع هذا الداء؟ الداء هنا نقصد به ماذا الآن؟ عشق المرء. فأمراض منافع غض البصر. غض البصر أول حاجة أول شيء يمنع الإنسان من الوقوع في هوى النساء والوقوع في الفتنة هو غض البصر. إذا ربنا لما أمرنا بغض البصر كان بنا كريما وكان بنا رحيما سبحانه جل وعلا. قبض البصر، فإن النظرة فهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظات إيه لحظات؟ ما اللحظات؟ النظرة بجنب العين اسمها لحظة، اسمها لحظة. الإنسان إذا لحظ فهو ينظر بجنب عين، أما النظر فهو مباشر. النظرة بلحظ العين للحظة، هو ده من جنب العين. وده الغالب في الناس دي، هو لا يريد الناس تنظر إليه وهو ينظر للنساء، فيتلاقي. فهذا اسمه إيه ده؟ اسمه لحظة مصر إيه كمان؟ اسم الله تلاقي أهل اللغة يعني استراق النظر، اسمه استراق النظر، اسمه استراق النظر. وهذا من ورب الاسم في الشرع ده غائنة العين، صح؟ حالة غائنة العين، غائنة العين انك تكون عند واحد في بيتي مثلا وكل ما يغلق في وسط التهام حيث تشوف انت اللي هذا غائنة العين. تغض البصر واللحظات كلها، واطلق اللحظات اللحظة هي اطلق العين السريعة بالجنب، ومن هنا جت كلمة لحظة. كلمة لحظة اللي هي اقل من دقيقة بكثير جدا، لانها جت من شيء، جت من لحظة العين، فهي اسمها لحظة من هنا من هنا. وهذا الاصل، وليس كلمة لحظة هي الاصل، والعرب كلامهم كله مأخوذ من واقعه. قال من اطلق لحظاته، يعني من اكثر النظر، دامت حسراته. دامت حسراته ليه؟ انه سينظر الى امرأة ربما لا ينالها، ويقع العشق في قلبه. وفي غض البصر عدة منافع، احدها واولها واعظمها انه امتثال لامر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاه. كل ما تطيع الله عز وجل، كل ما تسعد في الدنيا والآخرة، كل طاعة لله تساوي سعادة في الدنيا والآخرة. فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع بالامتثال أوامره. أفضل شيء وأنفع شيء للعبد أن يمتثل أمر الله. وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. كل من عصى أمر الله لابد الشقاء في عمره، لازم الشقاء في الدنيا ولا خير. وربما كان في الدنيا فقط، إذا تاب بعدها إلا ولا يشقى لك. قال الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. يمنع من وصول أثر إيه السهم المسموم؟ النظرة، ولها أثر، ولها السم. ما هو السم؟ العشق. إذا نظر المرأة ربما عشق هذه المرأة، فرض أن المرأة تزوجها، لا سبيل لك إليها، والعياذ بالله. الثالث أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه. إن الإنسان إذا غض بصره بيبقى عنده حلاوة وفرح، بيفرح بأنس الله جل وعلا، وجمعية عليه يعني القلب يجتمع على حب الله جل وعلا. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته، نعم، ويبعده عن الله، لأن القلب سيظل يتذكر المرأة ويتمناها. وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه، يبعد العبد عن ربه على طول. فهذا الله عن أي شيء، حتى النظر في المواقع، والمواقع الإباحية والسينمات والمسلسلات والرقص والأفلام كله. الوجه ما هو الوجه موضع الفتنة، وما هو ما غض البصر، غض البصر يكون الوجه أساس، غض البصر يكون الوجه موضع الفتنة، وليس معنى ذلك وجود تغطية الوجه، بل وجود غض البصر الوجه. نعم. فتنة التلفزيون ممكن تكون أشد، ممكن تكون أشد، لأنه بيجمل المرأة زيادة، والكاميرا هذه بتزيد وزن المرأة وبتديها تجميل معين، بعد المرأة قبل ما يطلعوها يعني المكيير والريجيسير والناس دي كلها تروقها ترويقة رهيبة جدا، بحيث تكون فتنة فعلا، والعياذ بالله. وطبعا نظر المرأة وتعلق القلب بها سيشغل الإنسان عن الله. قرر حال بيع الشراء يجوز بمقداره فقط، مقداره فقط دون إمعان نظر في المرأة. وكل الحالات اللي هي الجائزة مثل الشهادة على واحدة قتلت ولا سرقت ولا غيره، بس الإنسان ينظر ينصبع في وجه الملك وخلاص، أما يقعد يتأمل على طول السنة عنده خطوص الرموش عامل إزاي، شوف الحاكم من أول قص المناخير الصغيرة وجميلة ده، قص الخدود اللي عاملة زي اللي فعلا دي، انظر إلى الشفايف اللي عاملة زي الكريز، يشتغل على الشيطان على طول مباشرة، تنتبه. طيب الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه. إيه؟ الهضم، لأن يعلم أن قلبه قوي. كما أن إطلاق البصر يضعف ويحزنه. الخامسة أنه يلبس القلب نورا، كما أن إطلاقه يلبسه ظلما. وذكرنا في الصباح تفسير قول الله عز وجل في أول سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فقلنا أن الظلمات والنور، النور مثل نور الشمس أو نور القمر أو نور النجوم، والظلام اللي هو ظلام الليل وغيره. وقلنا أيضا هناك أنوار أخرى: نور الهدى ونور العلم ونور الفضل ونور الأخلاق القيمة، وهناك ظلام الشرك وظلام الدلع وظلام المعصية. ولذا لم يقل الله، قال من الظلمات، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم. خرجنا النبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات، ظلمة الهوى والجهل والكفر والشرك والمعصية والبدعة والضلالة، إلى نور الهدى والاستقامة والطاعة. فليس النور والظلمة واحد، إنما أنوار وظلمة. فكذلك إطلاق يلبس القلب ظلمة، يعني ظلمة المعصية، ظلمة السوء، ظلمة الوحشة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، يعني بعد الأمر بالاستئذان كله، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم بعدها بشوية قال الله: نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. الله نور السماوات، يعني الله نور، نعم، لكن نور هذا النور ولا منور من فساد الأرض؟ نعم، لكن هل هو نفسه مادته النور سبحانه جل وعلا ومادته النور هذا ليه نحن لا نعرفه وليس كمثله شيء؟ لا، غير صحيح، غير صحيح، غير صحيح. وإنما الله منور من منور السماوات والأرض، وهالي الناس ومالئ القلوب بالنور، لكن هو نفسه النور، حجابه النور، حجابه النور. لكن هل هو النور سبحانه جل وعلا؟ هو طبعا خالق غير مخلوق، وحجابه أيضا غير مخلوق. فحجابه هو النور، أما هو النور هذا هو ليس النور. أنت تقول ربنا نور ولكن ليس كمثله شيء، نقول لا، خلق ليست مادته النور، وإنما هذا وصف خبري فقط، وصف خبري فقط، لكن ليس مادة الله النور ولا نعلمها. لا، هو ليست مادته النور، وأيضا لا نعلمه لله عز وجل سبحانه وتعالى. قال: أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. مشكاة فيها مصباح، مشكاة هي طاقة الزجاجية العظيمة اللي جواها مصباح فتمتد نورا كاملا. هذا النور لا يمكن إلا في قلب عبد امتثل أمر الله واجتنب نواهيه. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية. إذا القلب نور فيه وجود وقت الهدى، وقت الاستقامة، وقت الصاع، وقت التفسير، وقت الإخبار على الله. كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان، يعني تقبل بقى رغبات الزنا ورغبات إطلاق النظر. هذا فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشف له النور الذي في القلب. فإذا نفذ ذلك النور، إذا نفذ، أو أنت نفذ صلح، إذا نفذ، لأن فرق بين نفذ وإيه ونفذ. فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجلس في حنادث الظلام. الحنادث يعني الدجى، يعني قطع الظلام. هو الإنسان طبعا إذا نظر عشر هيبتدي بقى يفكر في طاعة الله، ولا يفكر بقى انه يراسلها ويبعث لها يحاول معها يعرض اخبارها مسجات واشياء من هذا القبيل. السادسة انه يورث فراسة صادقة، اسمها فراسة، اسمها فراسة، والفراسة هي الزكاة. انه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض البصر وغض بصره عن المحارم اللي عبر الطهر باتباع السنة، يعني كل شكله على السنة في ثيابه ونظاره. وباطنه بدوام المراقبة يعني الإحسان، يعني أن الله يراه جل وعلا. وغض بصره عن المحارم كل من لا تحل لك يا إيه محرمة، وكف نفسه عن الشبهات واغتدى بالحلال أكل الحلال لم تخطئ له في رأسه، وكان شجاعا والكرماني لا تخطئ له في رأسه. ما فعل الشخص يأكل الحلال شرحاً ويتبع السنة ويراقب الله عز وجل، لا شك أن كل ما يفكر سيكون له هوى، لأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى، ولا كذب ولا أكل خوف ولا غيره، فلم يأتي كلامه مستقيما طيبا. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، هو غض بصره لله توكل له وبسطه سبحانه، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والصراحة الصادقة المصيبة التي إنما تنال المصيرة. ربنا يرزق العلم والإيمان ويرزق المعرفة ويرزق الدراسة الصادقة المصيبة، يعني المصيبة التي تصيب الحق، يعني هنا الصادقة المصيبة يعني الصادقة المسددة المسددة. فقال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم الله بعمر محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بحياة لعمرك، يعني بحياة لعمرك يعني وحياتك يا رسول الله، إنهم أي قوم لوط لفي سكرتهم يعمهون. والسكرة غياب العقل، وغياب العقل وتشتيت السكرة، سكرة فالعشق النساء وحب المال وضياع الدنيا بيسكر العقول ويضيع البصيرة، فوسطهم بالسكرة التي هي فساد العقل والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور، ما معنى الصور؟ بالناس والوجه، هو كما لم يصدش النساء هنا، لكن احنا قلنا خلاص سنحنا الكلام على النساء. فالتعلق بالصور يعني التعلق بوجه امرأة وجمالها ومحاسنها وعيونها وشعرها وهذا وصدرها وسديها ووسطها وجيدها وجمالها، التعلق بالصور يوجب فساد العقل ويوجب عمها البصيرة ويوجب سكر القلب. لكن لو الإنسان تأمل في امرأته وعجبته امرأته وانسجن أو منها، هذا يزيد نور القلب. يعني الإنسان الذي يقول الله رأى جميلة ويظل يتمتع وينظر إلى وإلى عيون الكبيرة بالوسط الرائع، هذا كله يزيد فعلا تزديدا وتوفيقا من فضل الله جل وعلا. ثم يبارك الله له في هذا الحلال فيتحول إلى أنه لا يرى أجمل من هذه، فبعد ذلك مهما خطرت له امرأة فينظر إليها، هو شايف أن الجمال كله عنده، الروعة كلها هو حاذفها، فهذا نعمة من الله جل وعلا. ولا أقصد بهذا الكلام أن أشير لنفسي ولا لغيري، وإنما أريد النصيحة لنفسي ولا. قال القائل سكران، سكران سكر هرم وسكر مدامج، ومتى إفاقة من به سكران؟ يقول سكران يعني لو عمل السكر، سكران سكران سكر بتاع السكر، سكران نوعا من السكر، سكر هوى اللي هو سكر العشق، وسكر مدامة، المدامة يعني الخمر، كلمة مدامة يعني الخمر. والعرب ادعت في تسمية الخمور، ومن ضمن تسمية الخمور مدامة، يعني مدامة لأن العرب لما تروح كانت مدامة شربة شاي، لا ده كان ايه يعني يصب لك يصب الكأس، والآن في الخارج هكذا، والناس الذين فسقوا في مجتمعاتنا يقول لك يصب لك كأس، فاسمها مدانة بسبب أنهم يتبادلونها. ودائما الناس لما تشرب شيء تقول يدوم، وعلى فكرة نحن في نص إذا لقاك أحد شيء تقول يدوم، وهذه أصلا مأخوذة من شرب الخمر، فيدوم فسماها مدانة لأن دائما الخمر دائمة الإكرام بها، فسموا الخمر مدانة أو مدان، مش مدان، مو مدان. طيب لأن مدان هذه مش كلمة عربية أصلا، مدان هذه كلمة فرنسية معناها امرأة، لكن مو مدان هذا اسم مفعول بلغة العرب، يعني الخمر دائمة الإكرام بها. فقال تخيل يقول السكر سكران، سكر هوى يعني سكر حب وسكر عشق مع العقل، وسكر مبالغ سكر خمر، سكر خمر ده سكران وده سكران. هذا سكران فينا لأنه شرب كاس أو بلبع أو شم أو خد إبرة أو غيره، وهذا سكران بعشق امرأة معينة، فالسكر كان عنده سكران، سكر هوى وسكر مدامته. ومتى إطاقة من به سكران؟ قال الاضطراب الاثنين بقى، أصن الواحدة منهما تدعو أخرى، فمن عشق النساء أراد النسيان فسكر بالخمر فاجتمع عليه سكران، ومن شرب الخمر هوى النساء فاجتمع عليه سكران. فابن القيم يقول طيب، ومتى إطاقة من به سكران؟ ده السكران، السكران بنوعين من السكر، إمتى يفوق إن شاء الله؟ وقول العرب متى كذا معناها لا إطاقة له. وقال الآخر قالوا جننت لمن تهوى، فقلت له العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. يعني قال قالوا جننت لمن تهوى، أنت حبيت لغاية عقلك إيه؟ مجنون. ما قلنا المجانين معروفة، ومجنون ليلى جند، مجنون كان يقول أقبل أمر على الديار ديار ليلى، أقبل في الجدار ولا الجدار، وما حب الديار شرف قلبي ولكن حب من سكن الديار. يعني يقول إن أنا من شدة الحب لليلى بقى أقعد أبوس الحيطان والجدران والأرض، وده بيحصل، يقول له أنا أبوس الأرض تمشي عليها، مش كده؟ أبوس الأرض تمشي عليها، هذا الجنان. فقال جننت لمن تهوى، قالوا لي يا مجنون يا اللي اتجننت لمن عشقتها، جننت لمن تهوى. وعندنا قلنا ان قيس هذا الجن فعلا، ورب ابوه اخذ الحج ليسوع، فاخذ استار الكعبه وينادي على ليلى في الحج، نادي على ليلى في الحج والعياذ بالله. قالوا جننت لمن تهوى، فقلت لهم العشق اعظم منا بالمجانين، العشق اعظم من دي، العشق اشد من الجنون، العشق اشد من الهدى، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، العشق طول الزمن صاحبه لا يفيق منه. هنا الدهر هذه منصوبة لأنها ظرف زمان، يعني يقول صاحبه لا يستفيق طوال الدهر. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. العشق في وقع المجنون في ساعتها يسرعه يسقطه على طول دي. العشق نعوذ بالله من هذا. وخلي بالكم ابن القيم بيتكلم عن عشق إيه؟ الخفية والمرتان، انما احنا قد نقلنا الكلام الى العشق على الهمزة. عشق المرض ام عشق الراضي؟ يعني المرض لا، اذا تجهى ويقول لها بعشق كله بعشق كل ومهواتي وبحب ظفرك وحب شعرك والارض اللي تمشي عليها والتراب اللي كذا والرجل اللي بتتنيل تحطيه والحاجه، مش اشكال في الكلام ده، لكن ما تجيش بقى بعبودك وتقول له بعبودك، هذا الحرام، هذا الحرام، لا يكون الفاظا تتعلق ب الشخص. العشق بين المرأة والرجل محمود، لا بأس لذلك، ما عشقه يعشقها. والعشق يعني كلمة، هي كلمة الحب الزائد الذي يعني يخل بالعقول، ولذا حرام أن تكون العاشق لله ويقول لك فلان عاشق الجنة، هذا باطل، حرام، هذا صغيرة. وهم الجماعة الدراويش اللي هم الدرويش اللي هي المودرن اللي بتاعوا الصوفية دي، هي طبعا ده عشق المودرن، مودرن صوفية، صوفية بيقولوا صوفية جديدة، فيسموا أحمد فريد يسموه عاشق الجنة، وهذا حرام، مفيش حد اسمه عاشق الجنة. ماشي، هل النبي صلى الله عليه وسلم عاشق الجنة؟ هل كلمة العشق ورد في الحديث؟ لا لا، العشق اتفاق الشيء بالشيء، ومنه سموا الناس في العاشق والمعشوق، اتفاق الشيء بالشيء. هل الإنسان يظل ينتصف؟ أبدا، بل ذكر الله أفضل من الجنة، ولا لا؟ سبحان الله. فما عندنا هذا؟ العشق مرض، العشق مرض، لكن الحب الزائد للمرأة والتعبير عنه بكلمة العشق للمرأة لزوجها والزوج لزوجته لا بأس، لا بأس، كانه كلام في الهواء، كرة الجد يروح على ساعتها. هذا الكذب الجائز، هذا الكذب الطيب، لا بأس، هذا الجائز داخل البيت، قول لا بس كنت هيك لو تقول لك. طيب، قال سكراني غلط. قال جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحيل. السابعة وهو غض البصر أنه يورث ثباتا وشجاعة وقوة. الإنسان قاوم النظر إلى المرأة وغض بصره لله، قلبه يتحول إلى الشجاعة والقوة. فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة. سلطان النصرة والحجة إن هو نصر أمر الله جل وعلا واستقام مع الدليل الشرعي والحجة، وجمع الله له سلطان القدرة والقوة إنه قدر على قلبه وقوي على منع بصره من النظر إلى المرأة. كما في الأثر الذي يخالف هواه يفرق الشيطان، يفرق الشيطان من ظله. الذي يخالف هواه، الشخص اللي يخالف هواه الهوى الباطل، لأن في هوى الحق مش كده؟ لا يمنع أحدكم حتى يكون ايه هواه تبع لما هذا هوى حق، هذا مطلوب، لكن هوى الباطل خلقه. فقال الذي يخالف هواه يجيك هوى باطل تخلقه انت، يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف، الشيطان يخاف من ظل هذا الشخص الذي قوي على طاعة الله جل وعلا، فيفرق يعني يخاف، يخاف الشيطان من ظله. الشيطان يخاف من ظل الشخص اللي يطيع الله جل وعلا. طبعا غير صحيح، لكن معناها ان الشخص الثابت على طاعة الله الشيطان لا سلطان له عليه. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. وضد هذا تجد في المتبع لهواه، الذي يتبع هواه تجد من ذل النفس. هو متبع هواه عاشق المال ولا عاشق المرأة ذليل، من ذل النفس ووضاعتها حقير، ومهانتها مهين، وخستها خسيس، وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، لأن الله أبى أن يذل من عصاه. قال الحسن البصري رحمه الله إنهم أي العصاة، إنهم هنا أي العصاة والمبتدعة، وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين. طيب تقطقت بهم البغال يعني ركبوا، إما الإنسان ركب على بغل أو ركب على في عربة يجبوها إيه البغل. فالإنسان إذا ركب عربة يجبوا، على فكرة البغل أشد تحملا من الأسوان والحمار مش كده؟ وما هو البغل؟ البغل أبو بشمار، ولذا قال البغل بغل وإنما هو ابن الحمار مش كده؟ البغل أبو بشمار أم فرسة، وأما الذي أبوه حصان أم وحمارة فاسمه نغل. خذوا بالكم فيه فرق بين البغل والنغل، فرق بين البغال والنغال، هم شكلهم واحد، لكن العرب تسمي ابن الحصان نغل نغلا، وتسمي ابن الحمار بغلا. طيب قال والبغل قلنا أو البغل أو النغل بقى واحد أشد في التحمل والقوة من الحصان ومن الحمار. قال وإن تقطقت بهم البغال، يعني لو بركب عربة والبغل يمرها، فالبغل بيعمل تق تق تق تق تق، هذا تقطقه وإن تقطقت بهم البغال. واضح؟ وهملجت بهم البرادين، البرادين جمع برادون، والبرادون أو البرزون، البرزون البرزون البغال الإناء البغلة، هملجت بهم يعني إيه؟ إصرعت به يعني، وهو ماشي يتدلع فالبغال تفقتق لما بيسرع، البغال إيه؟ تهملج تهملج يعني. وإن ثارت بهم البغال على مهل يتمتعون وهم ركاب على الشواطئ، أو أسرعت بهم البغال في الصيد والمتع أيضا، قال إن ذل المعصية في رقابهم. العاصي لا تلتجد في وجه سوال وذل معصية، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وهذا الكلام من أبدع كلام الحسن البصري رحمه الله، هذه القولة، ولذا قالوا كلامه كلامه شابه كلام الأنبياء. ولا بأس بالقول المشابه، لا بأس، لكن طبعا كان خوارج المعتزل عندهم مبالغات في أئمتهم، وكان أحدهم يخطب فقال الآخر هل سمعتم أروع من هذا الكلام؟ هل يستطيع أن يقول هذا الكلام هذا الكلام إله أو نبي؟ هذا الكلام كفر عفوا. ولا هو كل صوفي يأخذ من الكلام احنا ما لنا ليس له علاقة، وكل الكفار احنا احيانا نقول بقول الكفار ان كان حقا، وهم الصوفية عندهم دايما يقول لك ان الامام الشافعي رحمه الله سأله احد في مصر قال له رجل يصلي ثم لا يعرف ماذا كان يصلي اي فرض كان يصلي كم ركعة صلاها، فانفلق صوفي جالس فقال هذا ينبغي المؤدب، فقال الشافعي احسن، قال انظروا الشافعي ينصر الصوفي، هل نصر الصوفي ام ان الكلمه نفسها كلمه حقيقيه؟ بس كلمه حقيقيه تطلع من مجنون وتطلع من كافر تطلع من شيطان، فلا بأس هم يحتجوا الكلام يحتجوا، ما هم جماعه التبليغ وهم اسوء انواع الصوفيه في العصر الحديث لا يقرؤون الا من كتابين، غير الصالحين غير الصالحين، وغير الصالحين هذا صاحبه صوفي ام سني؟ سني الغالب سي سني واخطأوا معه. قوله أبى الله إلا أن يذل من عصاه هذا دستور في الحقيقة، دستور من دساتير الفلاتيين، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إن المعصية لابد ربنا يذل أهل المعصية لابد حتى اللي يعصى مرة يعني، ولذا العاصي لما يجي يتوب بتحدث له ذلة شديدة لينطرح بني آدم الله، يعني آدم عليه السلام لما عصى ربه حصلت له زلة لله جل وعلا، زلة محمودة طبعا، وتلقى من ربه كلمات فتابعني. وقال وذكرت لك الفرق بين موقف الحسن البصري وموقف الإمام الشعبي، وخلي بالك الشعبي والبصري صنوان وغير صنوان، يعني ندان مثيلان عالمان إمامان، الشعبي إمام الكوفة العلم، الحسن إمام البصرة العلم، وما العراق إلا الكوفة والبصرة، ما العراق إلا الكوفة والبصرة، فأما الكوفة فإمامها العالم عامر الشعب، وهذا الذي روى عن 60 صحابة منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما البصرة فإمامها الحسن البصري رحمه الله، فالاثنين إمامان عظيمان علمان، لكن سقط الشعبي سقط الخروج على الحجاج، ولم يسقط الحسن هذه السقطة، فكان الحسن شديدا الحجاج، والحجاج لا يؤذيه، والحق والشعبي لما انتهت المسألة ذل نفسه ليه؟ الحجاج وتذلل به فعفى عنه الحجاج، فلو المعصية ماذا قال؟ وقد جعل الله سبحانه العزة قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال ولا تهنون هذا طبعا، وإذا خلي بالكم الدعاء بعض إخواننا الدعاء يقول وهو خطأ اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، الحرام هذا الكلام حرام، هذا الكلام حرام، لأن القول يعز فيه أهل طاعتك لا بأس، أما قول يذل فيه أهل معصيتك يعني من أجبت بالذل على ومن لا يعصي الله جل وعلا، ثم إن هذا الدعاء ليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو من دعاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. نعم يهدى يعني لا ده هذا الذي انا حيوان ده اللي غير هذا الكلام، انا غيرت هذا الدعاء قلت اللهم ابدل بهذه الامه امر رشد يعز فيها دعاءات ويهدى فيها معصيه، فاستغفر الله انا قلت لنا، لكن انا ما اقصد، المهم ان من باب اصلاح هذا الدعاء فاشل، فلا يقال يذل فيها لمعصيتك ولا معناها كل المؤمنين يذلون هنا، وانما المقصود بالذله المعصيه ان ظهور الذله في وجه العاصي فقط. وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، والإيمان قول وعمل ظاهر وباطن صح، وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والطاعة، أي من كان يريد العزة فليطلب بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح، وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، ومن أطاع الله فقد ولاه فيما أطاعه فيه وله من العز بحسب طاعته، كل ما اطيع الله كل ما يرزق العز، ومن عصاه فقد عاداه فيما يعصاه فيه وله من الذل بحسب معصيته، الثامنة السعيدة الثامنة لغض الايه؟ البصر. طبعا انت لن تجد كلاما في غض البصر اروع من هذا الكلام. لن تجد. الذي يقول ابن القيم لم يقل احد. الثامنة انه يسد على الشيطان مدخله الى القلب. فانه يدخل مع النظرة وينفذ معه الى القلب اسرع من نفوذ الهواء في المكان الخارج. يعني النظرة الى المعشوق توصل القلب بسرعة شديدة جدا. فغض البصر يمنع هذا كله. فيمثل له او فيمثل له صورة المنظور اليه ويزينها. يبقى ينظر اليها فيراها اشمل مما يعني يتخيل. ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يعد ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصورة فيصير القلب في اللهب. لهب العشق يبقى القلب حيولع ولازم لها. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار تلك الزفرات والحرقات. فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب. القيم هنا كأن الدنيا ولعت والقلب في النار يقصدها نار العشق. فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور مثل الشاة وهي في وسط الفرن. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحررة أن جعل لهم في البرزخ تنورا أو أن جعل لهم في البرزخ تنور من النار. وهذا الكلام طبعا لم يجعل لهم تنور من النار إلا للزمان وليس لأصحاب النظرات. وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم. وودعت الأرواح لأرواح الزناد يقصد أما أرواح الناظرين لهم. كما أراه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث البخاري حديث سمرة بن جندب. التاسعة فإذا التاسعة لغض البصر أنه يفرغ للفكرة في مصالحه والاشتغال بها. لو هو إنسان منع بصره فإذا لن يفكر في المرأة وإنما سيفكر في مصالحه. وإطلاق البصر ينشيه ذلك ويحول بينه وبينه فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر مولاه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشرة أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يجب انتقال أحدهما عن الآخر. العين والقلب الطريق مفتوح بينهما. الطريق بينهما مفتوح. وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر. لو القلب قلب عاصي إذا النظر حيفضل ما لا ينظر إلا إلى المعاصي. وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح. فإذا خربت العين خربت العين صارت العين تنظر إلى المحرمات إلا إبقى إلى الزنا يعني فقدانها أفضل. وفسد خرب القلب وفسد وصار كالمزبلة. القلب صار مزبلة تحط فيه حب وتحط فيه عشق وتحط فيه كذا التي هي محل النجاسات والقادرات والأوساق. فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته. معرفة نور تيجي تخش في زبالة تمشي. والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر نطلعك على ما وراءها إن شاء الله. المرة القادمة نكمل هذا الكلام. كلام رائع كلام ذهب كلام جميل. طيب بارك الله فيك.